شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس السادس. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. هذه الأحاديث تتعلق بفضائل صيام أيام محددة، وهذه الأيام ورد في صيامها فضائل عظيمة، ومن ذلك صيام يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، السنة الماضية التي انقضت والباقية التي أنت فيها. وهذا بلا شك فضل عظيم ومنزلة كبيرة، وهل الذي يكفر الكبائر والصغائر من الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الذي يكفر الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، إنسان يتعاهد نفسه بالتوبة. فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، لو علم الله سبحانه وتعالى من العبد الإقبال عليه والرجوع توبة والاستغفار فإنه يعرض لهذه النفحات العظيمة من مغفرة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على فضل صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة هذا لغير الحاج، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، لم يصم يوم عرفة، وذلك لأن صيام يوم عرفة للحاج يمنعه من الجهد في الدعاء وفي التعبد لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، ويوم الوقوف بعرفة. فكان صوم يوم عرفة للحاج وإن كان جائزا، إلا أن الأفضل عدم الصيام لعدم فعله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وهو العاشر من محرم، العاشر من محرم. والعلة في صيام هذا اليوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما جاء في الحديث أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وملئه، وأغرق الله فيه فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، أي من اليهود، نحن أولى بموسى منكم. صيام يوم عاشوراء مستحب ومؤكد، ويكفر السنة الماضية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كان من قابل لأصومن التاسعة والعاشر، أصومن التاسعة والعاشر. لذلك المستحب أن يصام التاسع والعاشر. قال: وعن ابن عباس وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا فيه مخالفة لليهود، وكما سبق معنا أن المطلوب من المسلم مخالفة أهل الكتاب وعدم التشبه بهم، هم أمران، عدم التشبه كذلك المخالفة. وهذا يدل على تميز المسلم سواء في عباداته أو وعدم التشبه بالكفار فيما كان من خصائصهم. ليس معنى هذا ما قد يقوله بعض أهل الجهل من عدم الاستفادة من التطور أو من التقدم الحاصل في الأجهزة وفي العلوم وفي نحو ذلك، هذا لا شك أنه لا يقوله عاقل، ولا يدخل هذا في باب التشبه ولا في وجوب المخالفة له، وإنما المقصود في ذلك ما كان من خصائصهم ما يكون فيه تعبد. وللأسف الشديد أن هذا الباب، كما أن هناك من غلا فقال بمثل هذه المقولة حتى يقول لا نستعمل الأجهزة ولا نحو ذلك، وهناك من أفرط في الأمر ولم يأخذ من الغرب إلا زبالات ما عندهم من الأفكار أو ما عندهم من العادات، فأتى لنا بكل شيء هم هناك في بلادهم مبتلون به من العادات السيئة أو من الألبسة الفاضحة أو من الأفكار الدنيئة أو من الألفاظ القبيحة أو نحو ذلك، وهم أخذوا من أهل الإسلام العلوم النافعة والفنون المفيدة التي طوروها وبنوا عليها، فكانت المعادلة معادلة ضعيفة أو بالأصح معادلة فاشلة، حين يأخذ الغير منك أفضل ما عندك وتأخذ أنت منه أسوأ ما عنده، هذا بلا شك أنها معادلة فاشلة. فمخالفة اليهود أو مخالفة النصارى أو مخالفة أهل الكتاب، مخالفة المشركين، جاءت في أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق بالهيئة، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر هو سيما المسلم الحريص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أكمل الهدي. لذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا فيه فضيلة صيام 6 من شوال، وأن من صام 6 من شوال في 6 أيام وكان قد صام الشهر فإنه كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة، الدهر يطلق ويراد به السنة، وهذا دليل على فضل هذه الأيام التي يصومها العبد. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، دليل على أنه الواجب عليه أولا أن يكمل رمضان، سواء المرأة التي منعها حيضها أو الرجل المريض أو المسافر الذي أفطر، فإنه أولا يكمل عدة رمضان يقضيها في شوال، ثم بعد ذلك يستأنف صيام الست، أو يبتدئ بصيام الست. وهنا مسألة: إن لم يتيسر القضاء في شوال لمن أفطر في رمضان، كأن يكون أفطر شهرا كاملا بسبب مرض، أو أن المرأة أفطرت بسبب النفاس، أو أنها أفطرت بسبب الحيض، ثم في شوال في أوله مرضت ولم تستطع على القضاء، فهل يجوز لها أن تقضي ستا من شوال بعد أن تنتهي من قضائها لرمضان، ولو كان هذا في ذي القعدة مثلا منعها من صيام أو من قضاء صوم رمضان عارض؟ فإن أهل العلم قالوا يجوز لها أو يجوز له قضاء الست في غير شوال، قضاء الست في غير شوال، وهذا لمن لم يفرط. أما من فرط في شوال ثم لم يبقى معه من الوقت إلا ما يقضي صيام رمضان فإن هذا لا يقضي، إن هذا لا يقضي. فالأصل أن صوم أيام الست تكون في شوال، لا تكون في غيره، لا تكون في غيره. ولكن لعجزه عن أن يصومها في شوال وللعذر الحاصل فإنه يجوز له بعد ذلك القضاء والله أعلم. وأما كونه كصيام الدهر فإنه كما قال أهل العلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والست 60 يوما، فهذا 12 شهرا وهو الدهر، وهو الدهر. قال: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. صيام يوم الاثنين والخميس صيام مستحب، وتعرض فيه الأعمال، فلذلك يستحب الصيام فيه، ويكون فيه ما قد ورد سابقا من فضائل الصيام، وكون الإنسان يحرص على صوم الاثنين والخميس إن تيسر له ذلك فهذا أمر مستحب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. ومما ذكر عليه الصلاة والسلام أن ذلك اليوم أي يوم الاثنين يوم ولد فيه. والذي ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، هذا أمر متقرر صحيح، لكن ما هو تاريخ ذاك اليوم؟ فإن هذا فيه نزاع بين العلماء، فيه نزاع بين العلماء. ومن ذلك أنه لا يقرر يوم أنه من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من أو أن كثيرا من المحققين قد اختلفوا اختلافا واسعا في بيان أن هذا أنه في الثاني عشر أو في التاسع أو في العاشر في غير ذلك من الأقوال. والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا هو فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون اقتداؤنا به صلى الله عليه وسلم وبسنته والعمل بهما أو بها والحرص على متابعته صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي يتوجب علينا، الذي يجب علينا أن نفعله معه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدنا إلى هذا الأمر إنما أرشدنا إلى طاعته، إلى اتباعه، وهذا ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرشد إلى غير أمر الاتباع. قال أهل العلم في هذه الآية، وهي آية الامتحان كما سماها بعض أهل العلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تدل على أن من ادعى محبة الله جل وعلا فلا بد أن يبرهن على هذه المحبة بمتابعته صلى الله عليه وسلم، فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب أنت، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر، وهذا هو الأمر العظيم. وتتحقق محبة الله جل وعلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. نعم، وهذا ظاهر الدلالة. قال: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور الأول وهو كذلك، إن المشهور أنه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بهذه الوصايا والنصائح. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والحديث يدل على أفضلية الصيام بثلاثة أيام من كل شهر، وسواء كانت هذه الأيام متتابعة أو كانت متفرقة. فلو صام من العشر الأول ومن العشر الثانية ومن العشر الثالثة، أو صامها متتابعة في أول العشر أو في أوسط العشر أو في آخر العشر، جاز ذلك. ولو كانت هي الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو حسن. والشاهد من هذا أنه يجوز صيامه أو يستحب صيام ثلاثة أيام من الشهر في أي موطن من الشهر. قال: وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. وتبدأ صلاة الضحى من شروق الشمس إلى قبل الزوال. قال: وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام. أليس من الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل؟ إنه وقت تنزل الرحمات ونزول الله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. نقول: هذا الأفضل لمن تيسر له، ومن لم يتيسر له فالأفضل والأحزم له أن يوتر قبل أن ينام. ولذلك جاء في الحديث: الحازم من أوتر قبل أن ينام، يدل على حزمه، لأنه يعلم من نفسه أنه ربما لا يستيقظ قبل الفجر أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر، فكان الأولى في حقه أن يوتر قبل نومه، أن يوتر قبل نومه. أما من علم من نفسه القوة والعادة ووجد في نفسه القدرة على أن يقوم في آخر الليل فيوتر أو يصلي ما يتيسر له، شك أن هذا أفضل. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. والوتر سنة مؤكدة، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، وأقل الوتر واحدة على الراجح من أهل العلم، من أقوال أهل العلم أنه يجوز الوتر ولو بواحدة. وبلا شك أن الأفضل أن يوتر بأكثر من ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث أو ترى بخمس أو ترى بسبع أو ترى بتسع، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة. تقول عائشة: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فهذا كله من الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صوم الدهر كله أي أنه من واظب على ذلك كان كمن صام الدهر كله وهو العام. قال: وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ يعني أي وقت في الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم، يعني في أي أمر تيسر له، في أي يوم تيسر له صام هذه 3 أيام. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. هذا يدل على أفضلية هذه الأيام على غيرها. قال: وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. ثم أيام البيض لأن القمر يكون فيها بدرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، في حضر ولا سفر. وهذا مما يؤكد أفضلية هذه الأيام في الصيام واستحباب المداومة على ذلك. قال: باب فضل من فطر صائما، فضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يدل على فضل إفطار الصائم، وأنه كان له من الأجر لمثل أجر هذا الصائم، ولا ينقص من أجر الصائم شيء، لكن له مثل أجره. وهل هذا الإفطار يكون بمجرد انقضاء الصوم بأن يعطيه تمرة مثلا فيكون فطره، أم المقصود أنه أطعمه طعاما يكون به الشبع، يكون به انقضاء الصيام مع عدم بقاء الجوع؟ إن التمرة الواحدة لا تشبع. ولأهل العلم في هذا قولان، والتحقيق إن شاء الله أن من أطعم صائما ولو بعد أن أفطر بتمرة أو بماء كان له هذا الأجر أيضا، كان له هذا الأجر. ليس المقصود فقط مجرد الإطعام في أول انقضاء الصيام. قال: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده أو إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي الحديث مقال لا يصح. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا من الدعاء الذي يقال عند من يطعمك من الطعام، أن تقول له: أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ولا يصح زيادة: وذكركم الله في من عنده، لا تصح. وقد ورد من الأدعية أن يقال اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. كذلك جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ما هم بأثمة ولا فجار. هذه أدعية واردة لمن طعم عند إنسان أو دعاه إلى طعام فإنه يدعو له بمثل هذا. وقد قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تأكل طعامك إلا تقي من علل ذلك أن التقي يدعو لك، ومن علل ذلك أنه لا يعيب طعاما، إن دعوته عندك لا يعيب طعاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. ومن علل أنك تدعو التقي أنه يدعو لك ويبرك ونحو ذلك. قال كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في رمضان. الاعتكاف في اللغة من عكف على الشيء، أي لازمه، وعكف الشيء أي حبسه. وشرعا هو لزوم المسجد لعبادة من شخص مخصوص على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. لزوم مسجد لعبادة الله من شخص مخصوص على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. وأورد هذا الكتاب وهو مناسب بعد ذكره للصيام، لأن أكثر ما يكون الاعتكاف في رمضان. في رمضان قال باب الاعتكاف في رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، ولا سيما في رمضان. ولا سيما في رمضان. هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ الصحيح أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، فيجوز للإنسان أن يعتكف ولو كان غير صائم في غير رمضان. في غير رمضان. ركن الاعتكاف ركن واحد هو المكوث في المسجد. ركنه هو المكوث في المسجد. وشروط الاعتكاف الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من غير مسلم، لابد أن يدخل في دين الإسلام. والتمييز، فلا يصح من الطفل الذي لم يميز. وكذلك الطهارة من الحدث الأكبر، سواء الحيض للمرأة أو الجنابة لها أو الجنابة للرجل. وأن يكون في مسجد، قول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف لا يكون في البيوت، وكون الإنسان يختلي بنفسه في بيته أو يتعبد لله سبحانه وتعالى فهذا لا يسمى اعتكافا. الاعتكاف يكون في المسجد. أقل مدة الاعتكاف، اختلف أهل العلم في هذا، وأقل مدته قال بعض أهل العلم ولو شيئا يسيرا لحظة، وقال بعضهم يوم وليلة، وقال بعضهم يوم. والأقرب حقيقة في ذلك أن يكون إما يوم وليلة أو يوم، أو تكون ليلة كاملة. فإن الاعتكاف للحظة أو نحو ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. هل يسن للمرأة الاعتكاف؟ نعم، يسن لها الاعتكاف عند جماهير أهل العلم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا. هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، يجوز الاعتكاف في غير رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من شوال أيضا، ولا يعلم هذا منه المداومة عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أنه اعتكف في العشر الأواخر من شوال. ويجوز ويباح للمعتكف أن يتنظف وأن يتطيب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لكي ترجل له عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان بيته ملاصق لمسجده صلى الله عليه وسلم، ويجوز له التنظف التطيب تغيير الملابس ونحو ذلك، فهذه أمور جائزة بل هي أنشط للعبادة وأدعى لها. وقد كان السلف يحرصون على الاغتسال في العشر الأواخر المحافظة على ذلك لما فيه من التنشيط في العبادة. ويستحب للإنسان عدم الخلطة والانفراد بالنفس ومحاسبتها، وأن يختلط لحاجة من طلب أو من أمر أو من تذكير أو من نحو ذلك، ولأن الاعتكاف معناه العكوف، وهو أن يحبس الإنسان نفسه ويحرص على مراجعة حاله ونحو ذلك. ويبطل الاعتكاف أمور عدة، فيبطل الاعتكاف الجماع، ويبطل الاعتكاف نزول المني بقصد، ويبطل الاعتكاف الحيض للمرأة، وكذلك ذهاب العقل بمسكر، ويبطل الاعتكاف كذلك الردة عياذا بالله، ويبطل الاعتكاف قطع الاعتكاف ولو بقي في المسجد، لو نوى أنه قطع اعتكافه فإن الاعتكاف يكون قد أبطل. وهل يجوز للإنسان أن يشترط قبل اعتكافه؟ نعم، يجوز له أن يشترط قبل اعتكافه، كأن يشترط أنه يعالج مريضا لا يعالج أو لا يتيسر علاجه إلا منه فيذهب ويقوم على مصالحه ثم يرجع، جاز أهل العلم هذا الأمر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهذا دليل على اعتكاف النساء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما، الـ20 الأخيرة اعتكفها صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف عبادة عظيمة، وهي من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وقد كان السلف يذكرون الناس بذلك ويحرصونهم على فعل هذه العبادة. ومما ينبغي أن يحرص عليه العبد في مثل الاعتكاف أن ينظر في حال المعتكفين الذين يعتكفون معه، كذلك أن يحرص على من يعينه على السنة، سواء في أمر الاعتكاف أو في أمر الصلاة أو في نحو ذلك، وأن يجتنب الجدال والخصومات، وأن يفارق أهل الضلال والانحرافات، لأن الاعتكاف للأسف الشديد لا سيما في الأزمنة المتأخرة صار كالمصائد للشباب، مما ينافي المقصود من الاعتكاف. وقد استعمل هذه المواسم، مواسم الخير من الاعتكاف، كما استعملوا تحفيظ القرآن، كما استعملوا غيره، كثير من أرباب الأفكار التكفيرية الخارجية، فيذهب الأب أو الأم بأبنائه حفظ القرآن ويظن أنه قد سلم هذا الابن إلى أيد أمينة، أو يرضى باعتكافه في مسجد فرحا بهذه الطاعة، وأن هذا سيؤثر في ابنه بشكل إيجابي كما يقال ونافع، وإذ به يخرج من هذه الأماكن الفاضلة وقد غسل دماغه وتغير فكره، وأشد من ذلك أن يخرج من هذه المواسم وقد كفر مجتمعه أو كفر والديه أو رأى أنهما من أعداء الدين ومن المحاربين للإسلام. هذه مصيبة عظيمة. فهذا الأمر في غاية الأهمية، لا سيما في زماننا الذي نحن فيه، الزمن الذي رفع أهل التكفير عقيرتهم بهذا الانحراف العظيم الذي شوهوا به صورة الإسلام وشوهوا به صورة الدين وحرفوا الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وأخافوا الآباء والأمهات، حتى صار كثير من الآباء والأمهات يرضى بجلوس ابنه في البيت خوفا عليه من مجالس تحفيظ القرآن. للأسف الشديد، إن هذه المجالس في كثير منها إذا سلمت إلى أمثال هؤلاء بلا شك أنها ستكون ضارة غير نافعة، ويبقى ابنك في جهل تعلمه أنت ما تيسر في بيتك خير من أن يذهب ويغير فكره وعقله وفهمه ويسلك غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يتمثل في نفسه سماحة الإسلام ووسطية الدين. وهذا الأمر يحتاج انتباه شديد من الآباء والأمهات. فليس المطلوب أن تتخلص من ابنك وأن العهدة قد برئت بذهابك به إلى مكان لتحفيظ القرآن أو إلى مجالسة لأناس يظهر عليهم الصلاح، فإن مظاهر الصلاح ليست دليلا على الحق لوحدها، بل لا بد من موافقة الظاهر والباطن. وأما كثرة التعبد أو كثرة الصلاة أو كثرة الصيام من فلان من الناس فإنه لا يدل لوحده على صحة مسلكه وطريقته. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الخوارج قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يكلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني لا ترون صلاتكم شيء ولا ترون صيامكم شيء عند الخوارج. من الخوارج؟ كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون منه. في رواية قال: ثم لا يعودون إليه. يقول ابن عباس في وصفهم حينما رآهم قال: رأيت أيديهم كأيدي البعير وسجدة أحدهم كركبة بعير، من شدة التعبد. وهل هذا نافع لهم وهم كلاب النار؟ ما ينفعهم. ليست العبرة بالتعبد وبالبكاء ولا بالعاطفة التي يجر بها أبناء الإسلام من مآسي المسلمين، فإنهم يتكلمون عن مآسي المسلمين وعن قتل المسلمين وهم سبب من أسباب مآسي المسلمين وسبب من أسباب قتل المسلمين وسبب من أسباب تشويه الإسلام. والأولى بهم أن ينصحوا أنفسهم، فإنهم كانوا سببا في سفك الدماء، ثورات، في ترمل النساء، في تيتم الأطفال، بسبب الفتاوى الجائرة من التكفير والتدمير والقتل والخروج وعدم السمع والطاعة، ناقضوا وخالفوا الثوابت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليها الصحابة وسار عليها أئمة الهدى والدين. ثم بعد ذلك يأتي من يتباكى على هذه المآسي أو يتباكى على هذه المصائب التي تحل بالمسلمين وهو سبب فيها، فهذا من الأمر العظيم. ولذلك الواجب على المسلم العموم أن يتنبهوا لمن يدعي نصرة الدين بغير حق وبغير علم، بل بباطل وضلال، حتى خرجت جماعات تكفيرية تفعل ما لم يفعله القرامطة في المسلمين، جماعة داعش، جماعة القاعدة، جماعة التكفير والهجرة وغيرها من الجماعات. استيقظوا وانصحوا أقاربكم وانصحوا أبناءكم وانصحوا أهليكم، فإن كل الخير في متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا في الأناشيد الحماسية ولا في الأفلام التي يصنعونها والتي تهيج المشاعر. وفاصلوا بين الحق والباطل في هذا أن تتعلم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تعليما صحيحا، وأن تعرف كتاب ربك معرفة صحيحة، وأن تدرس العلم وأن تعرف أحكام هذه المسائل. ولا شك أن من تعلم علما صحيحا سار فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس مسلكا في هذا الباب، في الدعوة إلى السمع والطاعة، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وفي الأثرة، عدم الخروج، عدم إخراج الناس من بيوتهم. لا يوجد عندنا في شريعة الإسلام لا مظاهرات سلمية ولا غير سلمية. عندنا في دين الإسلام الصبر والسمع والطاعة والنصح، هذا العلاج الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بمراد ربي سبحانه وتعالى وأنصح الناس لهذه الأمة. فأسأل الله جل وعلا أن يجنب أهل الإسلام هذه المزالق، وأن يصرف عنا وعنكم هذه الشرور، وأن يحفظ بلاد الإسلام، وأن يحفظ ولاة أمرها، وأن يحفظ الرعية من هذه الأفكار، وأن يرد كيد هؤلاء في نحورهم، وأن يهديهم إلى مراشد أمورهم. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يسددنا في الأقوال والأفعال. وبهذا القدر انتهينا من شرح أبواب الصيام من رياض الصالحين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سبق في موازين حسناتنا، وأن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شرح أبواب الصيام المنتقات من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.